الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سؤال الأخت تسأل: هل يجوز التحدث بالنعمة أمام الحاسدين؟ ما رأيك في الكلام؟ ينفع؟ أما التحدث بالنعمة فيكون ابتداء في معرض الحديث بالاعتراف بنعمة الله على الإنسان، لكن إن وجدت في المكان إنسان حاسد ولا يكون شيء إلا بقدر الله، لا يكون شيء إلا بقدر الله، لكن الحسد موجود، الحسد موجود، فأنت إذا رأيت أن أنت تستطيع أن تستغني عن هذا الكلام ولا تتكلم بهذا الكلام الذي يحسدك بسببه غيرك، فأنت استغني عن هذا الكلام. أما التحدث بالنعمة فيكون من باب الاعتراف بفضل الله عز وجل عليك، ولتكسر نفسك حتى لا يعني تحدثك نفسك بأنك إنما اكتسبت هذا على علم وبجهدك وبكذا وبكذا. تقول: وإذا حدثت أمامهم لابد أن يحدث مصيبة أو ابتلاء. طيب خلاص خلاص، طيب لا مش لابد ولا حاجة. وأما بنعمة ربك فحدث، يكون في الموطن الذي يعني المصلحة في أن نتكلم، مصلحة نحن نتكلم بهذا الكلام في هذا الوقت وأمام هذا الشخص نتكلم، المصلحة في تركه يبقى نترك هذا الكلام، وليس من الواجب أن نتحدث بالنعمة أمام كل أحد من الناس، لا. الآن معنا بقية باب قضاء الحاجة مع المسألة الخامسة، وهي ما يكره فعله للمتخلي، يعني بعض الأمور التي يكره فعلها حال قضاء الحاجة. يقول: ما يكره فعله للمتخلي. طبعا احنا مر معنا الكلام عن الواجب والكلام عن المحرم والكلام عن المستحب بكلام موجز، إلى أن يأتي التفصيل في درس أصول الفقه. الآن سأذكر أمور هي من جملة ما يكره فعله حال قضاء الحاجة بإيجاز وفي كلمات معدودات. المكروه هو المبغض، المبغض إلى أن أكره كذا يعني أبغض كذا وكذا. المكروه اصطلاحا هو ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام، الذي أمر الشارع بتركه والابتعاد عنه على سبيل الحتم والإلزام هو المحرم. أما ما نهى عنه الشارع لا على سبيل الحتم والإلزام فهو المكروه. المكروه يعرف بأمور: أمر الأول النص الصريح، النص الصريح أن الأمر الفلاني مكروه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة الماء. إن الله كره لكم قيل وقال، يبقى إن اثنين يقعدوا مع بعض ويتكلموا في كلام، قيل إن فلان سافر، وقيل إن الدهان الفلاني أحسن من الدهان الفلاني، وقيل إن السجاد ده لونه كذا وكذا وكذا، وقيل إن فلان ذهب للمكان، فإيه المصلحة في هذا الكلام؟ قيل وقال، قيل وقال، إن الله كره لكم قيل وقال. طيب هو لما يتكلم ويقول له: تعالى نعد الأعمدة اللي في المسجد، أو تعالى نشوف المصاحف اللي في المسجد كم مصحف أو كم لون، أو الأخضر قد إيه والأبيض قد إيه، الكلام ده تترتب عليه منفعة؟ لا. يأثم المتكلم به؟ لا. يبقى حكم المكروه يثاب تاركه امتثالا. اللي يسيب المكروه ده، اللي يسيب الكلام الفارض عشان يقعد يقول سبحان الله سبحان الله مثلا، أو عشان الكلام ده ما يجروش لحرام، يثاب ولا لا يثاب؟ يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. يبقى المكروه يعاقب فاعله؟ لا يعاقب، لا يعاقب، لكن المصلحة في ترك المكروه ولا في فعله؟ لأن المكروه بيجر إلى المحرم، نسأل الله السلام والعفو والعافية. حتى إذا لم يسقط الواقع في المكروه في المحرم فإنه على الأقل ضيع جزءا من عمره، خسر ولا لم يخسر؟ خسر شيئا من وقتا من هو محسوب من عمره، إن هو قاعد يتكلم إن الله في الحاجة الفلانية والمبنى الفلاني والطوب الفلاني واللبس الفلاني والطريق الفلاني، كلام مش هينبني عليه فائدة ولا عام. إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال، السؤال الذي ليس من ورائه فائدة، هو الهدهد اللي تكلم مع سيدنا سليمان كان لونه إيه؟ كان ذكر ولا أنثى؟ هو وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، كان اسمه إيه؟ كان من البلد نهي؟ طب قبله فين؟ طب كلمه لوحده؟ أنت هذا الكلام كله لو كان من ورائه فائدة أو ينبني عليه عمل لذكره الإيه؟ القرآن. لكن كثرة السؤال فيما لا يعود بفائدة ولا ينبني عليه عمل هذا مكروه، هذا مكروه، هذا وإن لم يأثم فاعله لكن يترتب عليه تضييع شيء من العمر في غير ما فائدة. الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هو بينفق المال في الحاجة الفلانية مفيش من وراها فايدة والحاجة الفلانية مفيش من وراها فايدة، وقاعد كأنه بيحرق يعني فلوسه أو بيرمي فلوسه في الأرض. طيب يبقى المكروه بيعرف بالنص الصريح إن الله كره لكم قيل وقال، وأيضا من علامات المكروه أن يكون المصلحة في تركه وليس في فعله مفسدة. هو لما جلست الأخت مع الأخت وقالت لها فلانة خست وفلانة ذهبت وفلانة قال وفلانة صوتها أرفع من صوت فلانة وفلانة عندها ثلاث أولاد وفلانة، هذا الكلام كله المصلحة في تركه ولا في التكلم به؟ مصلحة في تركه، لأنه ليس من وراء فائدة، ليس من وراء فعله إلا إذا كان سؤال وستنبني عليه فائدة أو سينبني عليه عمل. يبقى المكروه يعرف بالنص الصريح، يعرف بأن تكون المصلحة في تركه وليس من وراء فعله فائدة. بعد كده أيضا بالأمور المعتبرة في الشرع وكلام الصحابة وغير ذلك إن شاء الله. قال ما يكره فعله للمتخلي أثناء الحاجة قضاء الحاجة، قال يكره قضاء الحاجة أو حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. إيه العلة؟ قال لئلا يرتد البول إليه. عذاب القبر ثابت بالكتاب وبالسنة، فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها يعني في قبورهم غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن أهل وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. طيب هيحصلهم إيه؟ سنعذبهم مرتين. طب ما يمكن في الآخرة؟ لا، سنعذبهم مرتين ثم يردون يعني في الآخرة إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين، مرة بالخزي والفضيحة نسأل الله العفو والعافية في الدنيا، ومرة في القبر ثم يردون يعني في الآخرة. المهم وغير ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كما في الصحيحين أن نستعيذ بعد التشهد وقبل السلام من أربع، منها وأعوذ بك من عذاب القبر. و إن هذه الأمة تبتلى في قبورها أو تفتن في قبورها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ثابت بالكتاب وبالسنة وبإجماع أهل السنة عذاب القبر. من أشد الأمور التي تؤدي لعذاب القبر الإهمال في تنظيف البدن عند قضاء الحاجة أو تنظيف الثياب. الإهمال إنسان ما بيهموش أن يرجع وأن يرتد إليه البول أو رشاش البول أو يبقى شيء من ذلك على بدنه. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين وقال ولما سأل لمن هذين القبرين وأخبر قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى وإنه لكبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله وأما الآخر فكان يسعى بين الناس بالنميمة أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله. ابن دقيق العيد رحمه الله جمع الألفاظ الواردة في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ووجدها تقريبا 9 ألفاظ. قال أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، أما أحدهما فكان لا يستنظف من بوله، أما أحدهما فكان لا يستنتر من بول، أما أحدهما فكان لا يستتر من بول، أما أحدهما إلى آخر هذه الألفاظ. بمجموع هذه الألفاظ فالمؤمن مأمور أن يتحرز من ارتداد شيء من البول إلى بدنه وثوبه حتى لا يكون ذلك سببا في عذاب هذا الإنسان في القبر إذا تعمد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح يقول إن عامة أغلب يعني عذاب القبر من البول بسبب هذا الأمر. ديننا دين النظافة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى وإنه لكبير. خلي بالك، قال أهل العلم إن هذه الكلمة تحتمل معنى من 3 معاني. وما يعذبان في كبير، المعنى الأول أنهم لا يعذبان لأجل أمر كبير، ده هم بيتعذبهم يعني يعذبان لأجل أمر الأصل أنه أمر صغير، وابن عباس رضي الله عنهما يقول لا صغيرة مع إصرار، الإصرار بيحول الصغيرة إلى كبيرة، ولا كبيرة مع استغفار. إنسان إذا سقط عياذا في أي ذنب ثم استغفر وتاب وعاد وآب لربه رب العالمين يغفر له، فلا صغيرة مع إصرار. إنسان بيعمل حاجة الفلانية وهي حاجة بسيطة لكن مصر عليها، مصر مصر مصر، تتحول الصغيرة بسبب الإصرار على مخالفة شرع الله إلى كبيرة. فالمعنى الأول وما يعذبان في كبير أي أنهما يعذبان لأجل أمر الأصل أنه من الصغائر لكن للإصرار عليه صار من الكبائر. وما يعذبان في كبير من معانيها أي لا يعذبان لأجل أمر كان كبيرا عليهما تركه. كان سهل أو أنهما يبعدوا عن الأمر ده ولا كان صعب؟ سهل جدا جدا جدا، بدون مبالغة وبدون تعنت وبدون فتح لباب الوسوسة، لا ده الأمر يسير جدا يسير جدا جدا، يقطع الإنسان هذا الأمر. وما يعذبان في كبير، أمر المعنى الأول أنه صغير وبالإصرار صار كبير، أمر الثاني كان كبيرا لم يكن كبيرا عليهم ترك هذا الأمر. المعنى الثالث وما يعذبان في كبير أي أن هذا الأمر كبير من الكبائر لكنهما في عيون هذين وأمثالهم من الناس صغير. يعني واحد يبص للكلمة كده يقول إيه دي كلمة، هو الكلام بفلوس؟ والكلام مش بفلوس، ومش ياريت كان الكلام بفلوس، ده كان يبقى الأمر كويس جدا، لكن المشكلة أن الكلام بإيه؟ بالحسنات والسيئات. يعني ايه كلمه فيش مشكله، هي يعني ما تشددش او كده يعني. لا يا اخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وان المرء لا يتكلم بالكلمه صح من سخط الله يهوي بها في النار ابعد مما يظن. فوما يعذبان في كبير كانوا بيستهتروا، هو كبير لكن هم شايفينه ايه صغير، وتحسبونه هينا وهو عند الله ايه عظيم. ده كلام، ده قالوا إن فلان وقالوا إن فلان وقالوا قالوا وتحسبونه هينا، كلام بندردش وهو عند الله عظيم. نسأل الله السلامة والعفو والعافية. الشاهد نرجع للكلام، الأمر الأول من المكروهات حال قضاء الحاجة البول في مقابلة الريح أو في مهب الريح، لأنه لا يأمن مع ذلك أن يرتد شيء من ذلك إلى إيه؟ إلى ثوبه أو إلى بدنه، تفتحش على نفسك باب للوسوسة. بالنسبة للمباول الموجودة في المساجد لا تستعملها إلا مضطرا، لا تستعملها إلا مضطرا، استعمالها لا شيء فيه ومباح، لكن تجعل حاجتك في بدء. إن اضطررت لفعل ذلك في واستعمال أمثال هذه الأمور مفيش مشكلة خالص، لكن أمثال هذه الأمور مع ضعف بعض النفوس يفتح على الإنسان باب الوسوسة، يفضل يبص في هدومه ويا ترى لا، أنت لا تستعمل ذلك إلا مضطرا. فالحاصل من المسألة أن يحترز الإنسان من ذلك ويبتعد الإنسان عن ذلك لأنه مما يكره. طب ليه ما قلناش حرام التبول في مهب الريح أو في مواجهة الريح؟ ها؟ ليه ما قلناش حرام؟ لأن الأمر محتمل، ممكن يرجع رشاش بول لبدنه أو ثوبه، وممكن ما يرجعش. فلذلك قلنا البعد عن ذلك أولى، ابعد عن ده. استعمال المباول مباح لا شيء فيه، وترك ذلك أولى، يبقى أنت بتقفل إيه؟ هذا الباب. قال ويكره الكلام في بعض الأحاديث الضعيفة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد لا يصح منها شيء، يعني فيها أن رب العالمين يكره أن يجلس الرجلان لقضاء الحاجة ويتناجى يفتحوا إيه؟ كلام مع بعض، لكن الكلام أثناء قضاء الحاجة أو أثناء البول أو غير ذلك إن كان له حاجة فلا بأس، إن لم يكن له حاجة فالأولى تركه، لا سيما وأنت مأمور في مثل هذا الموطن بترك أفضل الكلام وهو ذكر الله، ذكر الله. فما سواه من الكلام إن كان فيه حاجة تكلم به، لكن إنسان يكون على البول وفتح اسمها الشيخ محمد ندوة مع الرجل اللي جنبه، اسمه حوار مع الرجل اللي جنبه، لا هذا مما إيه؟ لا يلي. قال والنبي صلى الله عليه وسلم فقد مر رجل من النبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. النبي صلى الله عليه وسلم روى الحديث أبو داود وأهل السنة بإسناد صحيح، مر به رجل وقال السلام عليك ورحمة الله وبركاته يا رسول الله. رد السلام حكمه واجب، إلقاء السلام حكمه مستحب، أما رد السلام واجب لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا، ده أمره بأحسن منها أو ردوه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الأعرابي عليه السلام تجوز صلى الله عليه وسلم حتى أتى الجدار وتيمم ثم قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما منعني من أن أرد عليك، مش بس أن أنا كنت مقضي الحاجة، إلا أنني أحببت ألا أذكر الله إلا على طهارة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والإمام الألباني له تعليقات جميلة جدا على مثل هذا الحديث. فالإنسان ينتهي عن الكلام الذي لا حاجة إليه في أثناء قضاء الحاجة. قال وهذا من المكروهات، الأصل أنه هو مباح لكن أن الإنسان يسترسل في ذلك لا. قال ويكره أن يبول في شق ونحوه. ورد بعض الأحاديث عن سعد ابن معاذ رضي الله عنه أنه يعني بال أو بال في شق أو كذا، أو سأله بعض الناس وقال إن تكلمني من الجن كذا وكذا وأخبرني، لا هذا لا يصح عن سعد رضي الله عنه. لكن النهي عن البول في الشق والحفر ونحو ذلك يعني من باب ألا يكون فيها شيء من هوام الأرض تنزعج وتخرج والإنسان يبقى شكله مش كويس هو بيه في بعض خلاص بلاش عشان قال لحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر، قيل لقتادة فما بال الجحر؟ قال يقال إنها مساكن الجن. ولأنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان فيؤذيه أو يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. طيب، ويكره أن يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. الحديث ده منكر، الإمام الألباني ضعفه رحمه الله، لكن من باب العمومات هذا المكان تحضره الشياطين، هذا مكان منهي فيه الإنسان عن ذكر الله عز وجل، فلا يدخل معه بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة، نقود مكتوب عليه اسم الله أو شيء خايف أنه يسرق أو كذا أو كذا، فإن لم يخش عليه من تركه في الخارج فالأولى والأفضل ألا يصحب معه شيء فيه ذكر. قال أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو النسيان. أما المصحف في الكتاب فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا. طيب ما الناس له أحكام مختلفة عن المتعمد، الإنسان الناس، وكذلك إذا غلب على ظنك أنه يسرق، يعني وصل الموضوع لأن المصحف كمان يسرق، فلا تأثم بجعله في جيبك، والله تعالى أعلى وأعلم. قال أما المصحف فإنه يحرم، هذا هو الأصل، بالدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا، لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام. ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة، فيه نوع من الإهانة، طبعا هذا يفتقر إلى نية يكون الإنسان، وإلا يعني مثلا وضع المصحف على هذا السجاد ما حكمه؟ لا شيء فيه، إلا إذا أراد الذي يضعه بذلك إهانة المصحف. لكن هذا المكان طاهر ولا مش طاهر؟ طاهر. لما نكون جالسين في مقراء وتحط المصحف جنبك فيها شيء؟ مش في أي مشكلة خالص. لكن إذا تعمد الإنسان أن يجعل المصحف هنا للتقليل من شأنه فهذا قد يصل به للكفر عياذا بالله. ننتقل الآن إلى الباب الرابع. قال الباب الرابع، لا ما فيش في مشكلة، ما هو الشيخ مش فاكر، شيخ من مشايخ السعودية سئل هذا السؤال، فالأخ قعد يجادل معاه فقال له أنت حافظ قرآن؟ قال له اللي هنا زي اللي لو خرجت ده خرج ده. فهو ده مفيش فيه مشكلة إن شاء الله، يعني الشيخ عادل بيسأل عن القرآن اللي في المحمول، فإن شاء الله مفيش فيه مشكلة إن شاء الله. قال الباب الرابع في السواك وسنن الفطرة، وفيه عدة مسائل. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. السواك يطلق ويراد به معنيان، المعنى الأول سنة السواك، يعني نقول مثلا فلان محمد مثلا بيفعل كثير من السنن، فهو ملتزم بكذا وبكذا وبكذا وبالسواك. فكلمة السواك تطلق أحيانا ويراد بها سنة السواك، حتى في بعض الآثار وبعض الأحاديث أن فلان جعل يستن يعني يفعل سنة السواك. وتطلق كلمة السواك ويراد بها العود الذي يستاك به الإنسان. فكلمة السواك إما أن يراد بها الفعل سنة السواك، وإما أن يراد بها العود الذي يتسوك به الإنسان. طيب فعل الأمر من السواك، إذا أردت أن تقول لأخيك أن يفعل هذه السنة ماذا تقول له؟ لا الشيخ محمد شتم أخوه، لا، انت عايز تأمر انسان ان هو يفعل فعل السواك، استاك؟ لا، لو حد من الاخوات يعرف يبعت ورقه تسوك غلط، تجيب له سواك جزاك الله خيرا. لا، لو قلت له استك يبقى ايه؟ تبقى شتمه، ولا لا من غير تفسير تبقى شتمه وخلاص. لكن طيب سمع، عشان لو في حد من الاخوات يقول انت شيخ مختار ما ينفعش ترد. لا تفضل هنا سك، احسنت جزاك الله خيرا. يبقى خلاص، يبقى كما قال الاخ، اذا اراد الاخ ان يامر اخيه بفعل سنه السواك يقول له ايه؟ سك. يبقى ايه؟ طيب نرجع للكتاب. قال المسألة الأولى حكمه، قال السواك مسنون يعني مستحب يعني مندوب، يعني من فعله امتثالا أجر، ومن تركه لا يعاقب. المستحب يثاب فاعله امتثالا ولا يستحق العقاب، ولا يعاقب، ولا يعاقب، ولا يعاقب تاركه. طب من ترك السواك احتقارا، الايه الكلام الفارغ ده، قد يصل للكفر عياذا بالله. اذا ثبت عنده ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالسواك وقال السواك ده كلام فارغ، يبقى ايه؟ يبقى ممكن تحرم معه، لكن انا عندي ممكن انه هو. قال تفضل يا شيخ. ينكر اللحية، المذاهب الأربعة، لأما الأربعة على كونها واجب، يبقى تقام عليه الحجة، تقام عليه الحجة، يعني العلماء يجلسوا معاه، ولو أصر على أن فيش حاجة في الإسلام اسمها اللحية يبقى العلماء حرين معه. نبخاف. طيب قال السواك مسنون مستحب في جميع الأوقات، أي وقت صائم، مش صائم بالليل بالنهار قبل الظهيرة بعد الظهيرة، الأصل أن السواك في كل الأوقات مسنون. قال حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان أول النهار أو آخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا، ولم يقيده بوقت دون آخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك إمتى؟ أي وقت، مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. مسألة ثانية، متى يتأكد؟ يبقى السواك في كل الأوقات حكمه مستحب، يتأكد يكون سنة مؤكدة، أو يتأكد استحبابه، أو يزيد الأجر على استحبابه في أوقات معينة. قال ويتأكد عند الوضوء وعند الانتباه من النوم. احنا هنجيب كل واحدة كده ومعها الدليل بتاعها دلوقتي إن شاء الله، لكن نقرأ كلامه للآخر. قال وعند تغير رائحة الفم، وعند قراءة القرآن، وعند الصلاة، وكذا عند دخول المسجد والمنزل، لحديث المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء، عائشة رضي الله عنها كانت خالته، قال سألت عائشة رضي الله عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت بالسواك. قال ويتأكد كذلك عند طول السكوت وصفرة الأسنان للأحاديث السابقة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يعني يتهجد يعني يشوص يعني يدلك فاه بالسواك. والمسلم مأمور عند العبادة والتقرب إلى الله أن يكون على أحسن حال من النظافة والطهارة. يتأكد السواك في أوقات معينة، أذكر لكم هذه الأوقات وبعض الأدلة على ذلك. يتأكد السواك عند الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي الصحيح لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. طيب هذا السواك عند كل وضوء يكون قبل الوضوء، ولا في أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء؟ ها؟ قبل الوضوء. وهذا حديث عائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من ليل أو نهار إلا تسوك قبل أن يتوضأ، إلا تسوك قبل أن يتوضأ. هذا رواه أبو داود وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. الموطن الثاني يتأكد استحباب استعمال السواك عند تغير رائحة الفم. المؤمن يحافظ على وضوءه دائما، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. المؤمن يحب دائما أن تقترب منه الملائكة، الملائكة تكون معه والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإذا تغيرت رائحة الفم وتأذى بها إخوانك فكذلك الملائكة تتأذى بها، فيستحب عند تغير رائحة الفم أن يتسوك الإنسان. الأمر الثالث عند قراءة القرآن، طبعا أفضل الذكر هو القرآن كلام ربنا عز وجل، وتطهير الفم لذلك هو من الأمور المستحبة. عن علي رضي الله عنه قال أمرنا، اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمرنا بالسواك، وقال إن العبد إذا قام يصلي أتاه ملك فقام عليه أو عنده يستمع القرآن ويدنو، فلا يزال يستمع ويدنو حتى يضع فاه على فيه، فلا يقرأ آية إلا كانت في جوف الملك. هذا رواه البيهقي وإسناده حسن. كلام طبعا القرآن أفضل كلام على الإطلاق، وتطهير الفم لذلك من المستحبات. أيضا موطن الرابع الذي يتأكد عنده فعل السواك عند الصلاة، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أمر الخامس أو الموطن الخامس عند دخول البيت، أول ما تدخل البيت تعمل إيه؟ بتردوش ليه؟ ردوا كلها بسطعة. عن المقدام ابن شريح عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت، قال بالسواك. بيتسوك ولا بيعمل بالسواك حاجة تانية؟ بيستاك. طبعا إذا قلنا هذا في البيت فبيت الله إيه؟ باب أولى. إذا دخلت المسجد وأردت الصلاة أو قراءة القرآن يستحب لك أن تتسوك. الموطن السادس قال عند القيام للتهجد، عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. هذا رواه البخاري ومسلم. فإذا قام الإنسان ليناجي ربه بالليل بصلاة أو قراءة أو استغفار يستحب له أن يتسوك. نرجع للكتاب، يقول المسألة الثالثة بما يكون يتسوك بإيه؟ قال يسن أن يكون التسوك بعود رطب لا يتفتت ولا يجرح الفم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك بعود أراك، هذا اسم شجرة السواك. وله مش لا السواك أو المعجون أو الفرشة أن يتسوك بيده اليمنى أو اليسرى، فالأمر في هذا واسع. بعض الناس اختلفوا في السواك، فبعضهم قال السواك يكون باليد اليمنى. ليه؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، عبادة. وإذا قلنا عبادة نعملها باليمين ولا بالشمال؟ باليمين، يبقى نقدم اليمين في كل كريم. فرد عليهم بعضهم وقالوا لا، السواك إزالة للأذى عن الفم، إزالة الأذى تبقى باليمين ولا بالشمال؟ بالشمال. فالحاصل في المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا باليمين ولا بالشمال، الأمر واسع. فمن فعله لا لإزالة الأذى إنما عشان قراءة القرآن أو عشان داخل المسجد أو داخل البيت أو كذا أو كذا، فليفعله باليد الإيه؟ اليمنى. لكن إنسان في شيء معين وأراد أن هو يزيل هذا الأذى فلا بأس أن يفعل ذلك بالشمال، والأمر إيه في ذلك؟ واسع. أمر في ذلك واسع ولا تحجير فيه. قال فإن لم يكن عنده عود يستاك به حال الوضوء أجزأه التسوك بإصبعه، كما روي ذلك عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصل استعمال السواك في ذلك، واستعمال الفرشاة أو ما استحدث من ذلك لا بأس به، وكل ذلك مما حض وشجع عليه الإسلام. لكن الأولى في كل شيء أن يكون موافقا سنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان الأمر في ذلك واسع. لكن إذا جاء العلم الحديث وجاء أهل الطب ومن عرفوا في ذلك بالمهارة يذكرون أبحاثا وأبحاثا عن فوائد السواك وما يترتب عليه استعمال السواك، فالأولى قبل ذلك ومع ذلك وبعد ذلك أن نعود لهدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو